تفسير الآية 37 من سورة الزمر، يقول تعالى: ومن يهد الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ أي وأما من يشاء الهداية لله وللإسلام من البشر بكامل حرية إرادة عقله، فيشاء الله له هذا الهدى بعد ذلك أن يوفقه له وييسر إليه أسبابه بسبب حسن اختياره هو بإحسان استخدام عقله. فمثل هذا لا يمكن لأي أحد بعد ذلك مهما بلغ من قوة أن يكون مضلا له، أي يبعده وينحرف به عن طريق الخير والسعادة الذي هو فيه، برجاء مراجعة علاقة مشيئة الله تعالى بمشيئة الإنسان في الهداية لله وللإسلام في الآية 253 من سورة البقرة، ثم الآيات 46 حتى 50 من سورة المائدة، ثم الآيات 105 و268 و269 من سورة البقرة، ثم الآيات 70 حتى 74 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل. قوله تعالى: أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ أي هل يتوهم أحد أن الله تعالى وهو المتصف بكل صفات الكمال الحسنى ليس عزيزا صاحب انتقام من كل مذ مكذب معاند مستكبر مستهزئ؟ إنه بكل تأكيد عزيز منتقم، أي غالب لا يغلب، يعز وينصر ويكرم أهل الحق والخير، ويذل ويهزم ويهين أهل الباطل والشر، وينتقم منهم، أي يعاقبهم بغضب بمثل ما فعلوا إذا لم يتوبوا ويعودوا له ولإسلامهم. فليحذر إذن مثل هؤلاء وليستفيقوا قبل فوات الأوان، وليطمئن أهل الخير ولا يخافوا شيئا، وليستبشروا وليصبروا ولينتظروا كل الخير والسعادة في دنياهم قبل أخراهم.